الحسنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن المعتكف يجوز له الخروج لحاجة بشرية أو شرعية. الحاجة البشرية مثل إيش؟ أن يشتري طعاما أو أن يخرج للاغتسال. طيب لو خرج للاغتسال للتنظف لا لرفع الجنابة يجوز؟ يجوز أن يغتسل للتنظف فيخرج. طيب هل يشهد جنازة؟ أقصد يشهد جنازة يعني يتبعها حتى يتم دفنها. كانت الجنازة إذا كانت من أقاربه أو جيرانه وخاف حدوث فتنة يخرج، وإن كانت غير جنازة عادية لا ليس فيها قرابة أو جيران فلا يخرج. هل يجوز للمعتكف أن يتاجر؟ لا يجوز للمعتكف التجارة، اللهم إلا أن يشتري طعاما مثلا. طيب ثم قال ولا شرط في الاعتكاف. ولا شرط في الاعتكاف، لا شرط، النفي هنا نفي للصحة، يعني أنه لا يصح أن يشترط إذا كان معتكفا، يشترط على نفسه أو على ربه، مثل أن يقول أنا سأعتكف لكن إن بدا لي الخروج خرجت. قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه ينافي المقصود من الاعتكاف. الاعتكاف المقصود منه لزوم المسجد وحبس النفس على طاعة الله فيه، فلا يصح له أن يخرج منه ولو بالشرط. طيب هذا من حيث المعنى صحيح. أنت الآن تريد أن تعتكف تقول أنا إن بدا لي متى ما بدا لي خرجت، هذا لا يصح. لكن لو شرط شيئا آخر، مثل لو قال أنا سأعتكف لكن إن قدر الله موت بعض أهلي أو مرض بعض عائلتي أخرج للشهود والعيادة، لشهود الجنازة وعيادة المريض، إيش نقول؟ المشهور من مذهب المالكية أنه لا يصح. وقال بعض العلماء بل يصح إذا شرط، واستدلوا لذلك بحديث ضباعة بن الزبير حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي شاكية، شاكية بمعنى مريضة، فقال لها اشترطي على ربك فإن لك على ربك ما استثنيت، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذه المسألة يذكرها العلماء في الحج، يعني إنسان تلبس بالإحرام في العمرة أو الحج وهو يخشى أن لا يتم النسك، هنا نقول له جاز لك أن تشترط فتقول ها محلي حيث حبستني، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه الجملة فقط. لماذا؟ ما الذي سيستفيده؟ يستفيد أنه إذا تحلل من إحرامه سيتحلل مجانا، لن يكون عليه شيء. لماذا؟ لأنه استثنى. أما الذي يطرأ عليه طارئ وهو متلبس بالنسك فلن يستطيع التحلل إلا بدم، يعني إيش؟ بذبح، بذبح شاة، وهذا ما يسمى بالإحصار، بالإحصار. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، إيش معنى النسك؟ يعني إن منعتم من إتمام النسك، منعكم مانع كالعدو الذي يصد، المال الذي يسرق، المرض الذي يطرأ، المركوب الذي يتكسر، المهم أي مانع تشرع أنت تدخل في النسك في الإحرام بالحج والعمرة فيطرأ طارئ فلا تتمكن من ذلك. هنا إذا أحصرت وجب عليك هدي لابد في المكان الذي أحصرت فيه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي لابد. لكن لو استثنيت واشترط تتحلل من الإحرام مجانا. وجه الدلالة الآن من قصة الضباعة بنت الزبير، قالوا إنها استثنت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واجب في الحج، فالاستثناء والاشتراط في المسنون والمستحب من باب أولى. إذن يصح للمعتكف أن يقول أنا سأعتكف لكن إن مرض مريض من أهلي أو مات ميت منهم فإني سأعوده أو أشهد جنازته، هذا لا بأس به على أصح أقوال أهل العلم. ولهذا بعض العلماء إذا تكلم عن الاعتكاف يقول المعتكف لا يجوز له أن يخرج إلا إذا شرطه، ولكن ينظر فيما شرطه. لو قال أنا سأعتكف لكن إن بدا له أن يذهب إلى أهل ليطأها لا يصح، لأن الوطأ يفسد الاعتكاف. لو قال أنا يا أخويا تاجر ورمضان العشر الأواخر فيه إخراج السلع أنا سأعتكف، طيب نأخذ بخاطرك جزاك الله خير، لكن إذا جاءت صفقة تجارية من فلتها؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الاعتكاف يتنافى مع التجارة وأمور الدنيا. أما إذا كان القصد أو الشيء المشروط شرعي لا بأس بذلك ولا حرج في هذا. واضح الأمر؟ هذا معنى قوله رحمه الله ولا شرط في الاعتكاف. قال ما يجوز للمعتكف ولا بأس أن يكون إمام المسجد، ما شاء الله هذا يلزمنا بها، أن يكون إمام المسجد. لماذا قال ولا بأس؟ هذه العبارة يسميها أهل العلم بإشارة الخلاف، إشارة خلاف، يعني أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. الإمام سحنون رحمه الله يرى أنه يكره للإمام الاعتكاف، يكره له، يكره أن يكون إمام مسجد يعتكف. أحسنت، هذا هو. والمكروه حكم شرعي. أي واحد يأتيك يقول لك هذا لا يجوز أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مكروه، أول ما تطالبه بإيش؟ بالدليل. الأحكام الشرعية لا تثبت إلا استناداً إلى أدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس، اللهم صل وسلم عليه، وكان يعتكف ولا ما يعتكف؟ كان يعتكف. فلو كان الاعتكاف للإمام مكروهاً ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليفعله، بل انظر كيف أن الله يبارك له في الوقت، كان إماماً يصلي بالناس الخمس والجمعة ويعقد ألوية الجهاد وربما يشهد الغزوات ويدرس ويعلم ويفتي وإحدى عشرة زوجة ويتفقد حال الضعيف، كل هذا في يوم، وقيام الليل والنوافل، قراءة القرآن ومدارسة جبريل والوحي، كل هذا يعمر وقته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجوز للإمام الاعتكاف. طيب لو قال هو إمام جمعة فقط، هو إمام جمعة، نقول إذن يعتكف في الجامع الذي يجمع فيه. قال وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، هذا يسعد بها الشباب في الاعتكاف. له، اللام للإباحة، له أن يتزوج. كيف يتزوج؟ يعني يعقد عقد الزواج، لأن الاعتكاف ليس كالإحرام. الإحرام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد. الإنسان في إحرام العمرة أو الحج لا يجوز له أن يتزوج، لا يعقد ولا يعقد له، لا يعقد هو لغيره، مثل ما لو كان وليا لبنت جاءه شخص قال زوجني ابنتك، هو في إحرام لا يصح، ولا يتزوج هو ولا يشهد أيضا، ولا يزوج غيره، مثل أن يتولى هو إبرام العقد بين الزوج والزوجة أو الولي ولي الزوجة والزوج، هذا حديث عثمان في الصحيحين. لكن حال الاعتكاف يجوز له أن يتزوج، يظهر له أن يتزوج، يقول أنا يوم مثلا عقد الزواج عندي يوم 25 من رمضان وأنا في المعتكف، تعالوا إلى المسجد نكتب العقد، إيش تقولون؟ لا حرج، لأنه لا دليل على المنع. أو يعقد نكاح غيره، يعني إيش؟ يتولى هو تزويج غيره. لكن الذي يجوز له ماذا؟ العقد فقط. هل يجوز له الدخول؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه معتكف، والدخول بالمرأة مباشرة لها، فهذا يفسد أن يفسد إيش؟ يفسد الاعتكاف والصوم في النهار، ويفسد الاعتكاف إذا كان في الليل. نقف على هذا.